الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، على آله وأصحابه أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا في كتاب الحسام الماحق، لكل مشرك منافق. بسم الله الرحمن الرحيم. انتفاع الإنسان بعمل غيره. سرد العامي اثنى عشر وجها يستدل بها على انتفاع الإنسان بعمل غيره. يقول لك الإنسان ينتفع بعمل غيره انتفاعا مطلقا، هو كاذب. الإنسان ينتفع بعمل غيره في أمور محدودة بينها الرسول، وإلا فما معنى وليس الإنسان إلا ما سعى؟ مالك يا ابن آدم إلا اللي عملت انت، إلا ما خبر به الرسول، فهذا على الرسول عين يؤخذ، وغيره يبقى تبقى لها على عمومها إلا ما خصها من مما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. ولم يذكر من أدلتها إلا قليلا كعادته في التهور وإصدار الأحكام بلا دليل، كأنه يخاطب عوام مثله يسلمون له كل ما يزعم. وأقول في ذلك قولا مفصلا مختصرا مفيدا، كل عمل صح النقل بأنه ينفع غير عامله كالدعاء والصدقة والحج والصوم المنذور، خلافا للمالكية في هذين الأخيرين، فهو تخصيص عموم آية النجم المتقدم بيانها. تقدم في آية النجم أن عمل أحد لا ينفع غيره أبدا، ولكن ورد التخصيص من النبي صلى الله عليه وسلم في ورد التخصيص في أربعة أمور: الدعاء، قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لمن هذا الدعاء ينفع، دعاء كل مسلم ينفع كل مسلم. فالدعاء الثاني الصدقة كذلك الصدقة تنفع، فإن امرأة أخذت نفسها فلتة، يعني ما أمهلها الحال حتى تصدق، جاءها الموت بغتة، فجاء رجل إنه فقال يا رسول الله إن أمي أخذتها فلتة وأراها لو تكلمت تصدق، لو كان أمهلها الموت حتى تكلم أتصدق، أفأتصدق؟ وأنا قال نعم تصدق عنها. وجاءت مرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فهذه الصدقة والحج ماشي الحج الصدقة والدعاء متفق عليها بالأئمة، لكن الحج هل ينتفع الأب بحج ولده أو بأحج أخيه؟ هذا قال الإمام مالك لا ينفع، لا يحج يحج أحد عن أحد، والصواب أنه يحج، أنه ينتفع الإنسان بحج غيره إذا كان قريب منه. ففي صحيح البخاري أن امرأة خطا النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على ناقته، وكان راكبا وراءه الفضل بن العباس ابن عمه، وأخو عبد الله بن عباس، فاستوقفته امرأة من خثعم، خثعم قبيلة من العرب، وكانت امرأة جميلة، فأخذ الفضل ينظر لها وتنظر لها، فلفت النبي صلى الله عليه وسلم الفضل الجهة الأخرى حتى لا ينظر لا يراها، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على الناس الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ لما فرض الله الحج بلغتنا يا رسول الله وجد الأمر أبي شيخ كبير عاجز لا يثبت على البعير، إذا ركب يطيح وما يمشي، أحج عنه أنا؟ قال نعم حج عن أبيك. أرأيت؟ قال أخ لي أو قريب لي؟ قال حجت عن نفسك؟ قال لا. قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، لا يجوز لك تحج عن أبيك إلا بعد ما تحج عن نفسك. هذه خلف فيها الإمام مالك رحمه الله، ما بلغش الحديث وخالف. والصواب هو أن الحج من القريب يجوز. المسألة الرابعة صحيح إيش؟ صوم المنذور. الصوم المنذور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام مات صام عنه وليه، اللي مات عليه صيام يصوم عنه قريبه. هذا الصيام فسره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بالمنذور. إذا قلت لله علي إذا قضيت حاجتي أن أصوم 10 أيام، ثم الذي قالها مات قبل ما يصوم، ابنه أو أخوه يصوم عنه. أما رمضان فلا يجب على المريض، إذا إنسان أكله عمدا لا ينفعه القضاء. وإذا هذا في القول الأصح، وإذا هو يعني كان مريضا أو مسافرا فمات قبل القضاء فلا يقضى عنه، فالله تعالى لا يؤاخذه به. وأما المنذور فيقضى، يقضيه قريبه عنه. وهذه أيضا لم يقل بها الإمام مالك رحمه الله، إنه لم يروه الحديث. وما لم يصح دليله أو لم يوجد له دليلا دليل أصلا كزعمه أن الأبناء يدخلون الجنة بعمل آبائهم فهو كذب. الأولاد يدخلون الجنة بعمل آبائهم فهو كذب على الله ورسوله. وهو كذب على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي وأنقذي نفسك من النار، لا أغنى عنك الله شيئا. إذا كان النبي أفضل خلق الله وفاطمة سيدة نساء العالمين بنص النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال لها النبي: طلب من مالي اللي تبغي، وأرأى أمجية عذاب الله ما أقدر أرفع عنك، إذا ضيعت الواجبات تعذبين. فما يمكن أبدا عمل أحد ينفع أحد أبدا، عمل الوالدين فعل الولد والوالدين فعل الولد إلا ما استثني في الحديث. ومن البراهين القاطعة في رد هذه الدعوة الوقحة ما جاء في صحيح البخاري في كتاب التفسير في تفسير سورة الشعراء في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. عن أبي هريرة: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. خطب الرسول الكريم: خوف أقاربك لا يغترون، يقولوا إحنا أقارب النبي ما نتعذب فيه، خوفهم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، تواضع لكل من اتبعك من المؤمنين، تواضع لهم. فإن عصوك لا الأقارب ولا غيرهم فقل إني بريء مما تعملون، أنا بريء منكم. عن أبي هريرة قال: قام رسول الله هذا هو بنفسه نعم زين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله: وأنذر عشيرتك الأقربين يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب. يعني فكوا أنفسكم من عذاب الله بالعمل اللي يجب الله عنكم، ما أنفعكم الله. تقول هذا إحنا قبيلة النبي من تعذب أبدا، إذا اللي ما عمل شيء الواجبات لابد يعذبها الله تعالى. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. ثم تبرى من عمه: يا عماس يا عباس يا عمي أعمل اللي يجب الله عليك، أنا لا أنفعك مع الله تشي، إذا ضيعت الواجبة ولا فات المحرمة تتعاقب بها. ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية يا عمتي عملي ما وجب الله كرني، ما أنفعك مع الله تشي، إذا ضيعت الواجبات ولا عملت المحرمات. ويا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت ولا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة يا بنتي طلبي من مالي اللي تبغاه وفيدي أعطيه لك، وأما من جهة الله رأس إذا تركت الواجبات ولعملت المحارطة لما أنفعك مع الله رأيك تعذبين كغيرك. فتأملوا أيها الموحدون المتبعون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كيف أمر الله رسوله. تأملوا القرآن والحديث. الله تعالى أمر النبي يتبرى من أقاربه إذا ضيعوا الواجبات ولعملوا المحرمات إنه ما ينفعهم شيء وتبرى منهم أمام الناس. كيف أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينذر أقرب الناس إليه نسبا وأن يحذرهم من عذاب الله؟ وكيف امتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمر الله به أمره الله بعمله على أحسن الوجوه وأكملها فأنذرهم بذلك التفصيل والبيان حتى انتهى إلى فاطمة بنت ابنته إلى فاطمة ابنته سيدة نساء العالمين فقال لها يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وأخرج أحمد والشيخان والترمذي عن أبي هريرة قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعم وخص فقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر لقبيلته وهم أهل مكة أنقذوا أنفسكم من النار لا أنعكم الله شيئا لا أنفعكم مع الله شيئا أبدا إذا ضيعت الواجبات أو استحلتم المحرمات فإن لا أنفعكم أبدا. يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار. ده في القبائل قبائل مكة قبيلة قبيلة تبرى منهم. يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا. بالحليف فإني والله ما أقدر أنجيكم من عذاب الله إذا أنتم عصيتم الله تعالى ولا ضيعتم الواجبات إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها. أما القرب اللي بيني وبينكم أنا أعطيكم من مالي وأما مسألة عذاب الله رحمة لي قدرة على منعها لكم أبدا. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لابنته التي هي بدعة منه هي قطعة من لحمه يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كانت فاطمة يعني كيف ما عملت ما تحتاج لواجبات ولا غيرها تعمل اللي بغت تدخل الجنة كما يقول الجهال ولماذا النبي أنذرها وحذرها وخوفها من عذاب الله وزاد بالحليف وحلف إنه ما يقدر يفكها من عذاب الله لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كان أبناء المؤمنين يدخلون الجنة اعتمادا على عمل آبائهم بلا إيمان ولا عمل بنت سيد الأنبياء سيد المخلوقات كلهم حذرها الرسول قال أنا ما أنفعك مع الله شيء وكل ولد يغني عنها أبوه إذا عبد الله خلاص يمشي وفي وجهه هذا هو الكذب والبهتان. هذا علاش ابن نوح ما لما بغى يشفع فيه الله تعالى ما قبل شفاعته. نوح قال ربي لما ولد ابن نوح مشى مع الكفار يصعد الجبل ما بغاش يركب السفينة فقال نوح ربي إني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين يا ربي هذا ولدي هو من أهلي يعني نجيه من الغرق هو كافر من شبع الكفار. قال يا نوح إنه ليس من أهلك من أهلك هو اللي تبعك اللي ما تبعك شيء هذا ليس من أهلك إنه عمل غير صالح أراه هو خبيث فلا تسألني ما ليس لك بعلم لا تسألني الأمور اللي ما تعلمها شيء إني أعظك أن تكون من الجاهلين أنا أعظك وأحذرك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذك أن أسألك ما ليس لك بعلم وإلا تغفر لي وترحمني أكون خاسرا وتبر الله وخلها مشى معهم غرق معهم. وإبراهيم جاء في صحيح البخاري أنه يلقى أباه يوم القيامة وجهه مظلم خوف من العذاب. يقول له إبراهيم لأبيه آزر: ألم أنهاك عن هذا؟ فيقول: وليوم أطيعك. فيتوجه إبراهيم إلى الله تعالى يقول: يا ربي، ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون؟ أنت وعدتني في القرآن وفي الكتب السابقة بأنك ما تخزيني في يوم القيامة ويخزن عظم أبي، إذا كان أبي يدخل النار فهو خزي. فقال: يا إبراهيم، إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم قال: انظر. فنظره فإذا هو ما سخاه الله ذيخا، والذيخ هو ذكر الضباع، ويعني من الجنس بدك شيء اللي يخرج منه. فكر إبراهيم فأخذت الملائكة وألقته في الجنة، فما ما قبل الله شفاعة إبراهيم في أبيه، لأنه امتنع من الإسلام، امتنع من الإيمان بإبراهيم في حياته. أليس قائل هذا القول مفتريا على الله الكذبة؟ فإن كان يعلم هذا الحديث ومعنى الآية فقد كفر لتكذيبه بالقرآن والحديث ورده ما جاء من الله ورسوله واضحا كالشمس في رابعة النهار، يتلى في القرآن ويقرأ في الصحيحين بتفسير سيد الأولين والآخرين. وإن كان يجهله فكيف نصب نفسه لدعوة الناس إلى الدين والأمر بالمعروف بزعمه؟ يعرف هذا فهو كافر، لأنه يجحد ما في القرآن. وإن كان يعرفه كيف ينصب نفسه بشيء يعلم الناس ويوعظهم ويفتيهم وهو جاهل هذا الجهل؟ بزعمه وإنكار المنكر وهو في هذه الدركة من الجهل، ولا غرابة في ذلك. فمن لم يعرف معنى لا إله إلا الله وأشرك بالله ودعا إلى عبادة غيره بلا حشمة ولا حياء، طلب قبور وطلب حاجتكم منهم، فهذا لا يعتلى، يعني لا يستغرب منه أنه ينكر هذه الأمور. لما يعرف حتى لا إله الله ويجوز للناس يروح يطلب حاجتهم من غير الله تعالى من أصحاب القبور، فهذا لا يستغرب منه هذا الجهل. بلا حشمة ولا حياء كيف يرجى له أن يعرف معنى الكتاب والسنة؟ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر، إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ثم ذكر العام ثم ذكر البعصامي العمي كتبا أحال القارئ لهذيانه على مراجعتها على سبيل الإجمال تمويها وتضليلا. ومنها ما سماه كتاب الرد على الوهابية. سبحان الله، قال انظر كتاب الرد على الوهابية. ولا يعرف كتاب بهذا الاسم يختص به. وقد لفق جماعة من المشركين المبتدعين عباد الأضرحة رسائل سموها بالرد على الوهابية، ولا توجد فرقة على وجه الأرض تسمي نفسها. أنا درس من هنا من المغرب إلى آخر بلاد الهند، كلكتا، بنغال، اللي راسلت بنغلاديش لأن استقلت عن باكستان. أنا ما رأيت جماعة تسمى نفسها وهابية أبدا، هذا غير اختراع. والشيخ محمد عبد الوهاب عالم وصالح، ولكنه ما هذا اللي في الهند 14 مليون لا ينتسبون إليه أبدا ولا هم من أهل بلده، وإنما يقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسمي نفسها وهابية، ولكن المبتدعين والمشركين اخترعوا هذه التسمية ليطلقوها على كل من يوحد الله ويتبع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتجنب البدع والمحدثات، كما كان المشركون يسمون رسول الله صلى الله عليه وسلم مدمما. الكفار الله ألقى في ذهن جد النبي عبد المطلب اللي سماه، إن والده كان ميت فسماه جده عبد المطلب، سماه محمد، ومحمد هو الذي يحمده للسماء والأرض. فالله تعالى هو اللي لقاها في قلبه، فقلبه اسمه الكفار في مكاسر اسمه مذمم. مذمم هو ضد محمد. المحمد هو اللي يحمده الناس ويمدحونه، المذنب اللي يذمه كل الناس ويتكلموا فيه بشر. فقلبوا قلبوا اسم النبي وسموا النبي صابي، واللي صابع واللي امن به يقول صابع، يعني صار صابي وخرج من دين، خرج من دينه وخرج دين جديد، وما ضرهم ذاك شيء حتى شيء ابدا. وكانت العاقبه للمتقين، العاقبه الحسنه كانت لمن اتبع الرسول، وكما كانت العاقبه الحسنه لمن اتبع الرسول كذلك في كل زمان. من تبع الرسول فالله تعالى يحبه ويغفر ذنوبه، ومن يتبع الرسول فالله لا يحبه ولا يغفر ذنوبه. السلام عليكم. لا تخلي الباب مفتوح. لا أنا لا أسمح أبدا بيبقى مفتوح ولا لحظة، إن هذا محل خاص، هذا بيت. بل المشركون الأولون أعقل من هؤلاء المتأخرين، فإنهم سموا النبي صلى الله عليه وسلم باسم يدل على الذم في لغتهم، وهم المذممون. والنبي صلى الله عليه وسلم طاهر مطهر لا يلحق به شيء من ذمهم، وكذلك من اتبعه إلى يوم القيامة. الله محمد فهو محمد يحمده أهل السماوات والأرض إلا الكافر إلا الكافرين إلى يوم القيامة مسلمون حنفاء لا يضيرهم ما يقوله في ما يقول فيهم أعداؤهم. المؤمنون حنفاء لا يضرهم إذا سمهم أعداؤهم باسم كذب، ما يضرهم شيء. فهم جهال بالألفاظ والمعاني كالقارئ الذي قرأ فخر عليهم السقف من تحتهم، فقيل له لا عقل عندك ولا قرآن. فتسمية أهل الحق بالوهابية نسبة إلى الوهابي من أحسن الأسامي. يغوي ذمهم ومدحهم والوهاب اسم الله تعالى، فسموهم الوهابية الذين هم عباد الوهاب، المؤمنون بالوهاب، المتبع عند رسول الوهاب. ما حصل احتش. قال تعالى حكاية عن إبراهيم أبي الحنفاء الموحدين في سورة مريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا وهب لإبراهيم إسحاق نبي ورسول، وابنه يعقوب نبي ورسول. لما اعتزل قومه البابليين في العراق وذهب إلى الشام واعتزلوا معبودون من دون الله، الله تعالى أعطاه ثلاثة أنبياء: إسماعيل وإسحاق ويعقوب ابن إسحاق. فكل من اعتزل المشركين واستقام على توحيد الله واتباع الرسول لابد الله تعالى يعطيه الخير ويعطيه الفضائل والخيرات في الدنيا وفي الآخرة. والحنفاء في كل زمان ومكان يقتدون بأبيهم إبراهيم فيعتزلون أهل الشرك وما يعبدون من دون الله. الحنفاء الموحدون لله المتبعين لرسول الله يتبعون أباهم إبراهيم عليه السلام، فيتركوا المشركين ويقاطعوهم وينابذوهم ويعبدون الله وحده لا شريك له، ويتبعون الرسول وحده صلى الله عليه وسلم، ويدعون الله وحده راجين فضله فيسعدون ولا يشقون فيسعدون ولا يشقون فيهب الله لهم وهو الوهاب. فيكون عبيد الوهاب المؤمن به وبرسوله، يعطيهم الله من فضله الخير الكثير في الدنيا والآخرة. من رحمته كلما أملوه. هذا هو معنى الوهابية، اللي اخترعه الكافرون أو المشركون للموحدين لله المتابعين لرسول الله، ويجعل لهم لسان صدق عليا. وقد أنطق الله المشركين بكلمة الحق على رغم أنوفهم، فسموا أهل الحق نسبة إلى الكريم الوهاب، وسيأتي إن شاء الله ذلك في القصيدة البائية. وقد تجرأ هذا الدجال على الله وعلى عباده المؤمنين فنسبهم إلى الزندقة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. الله وما يعبد إلا الله وحده لا شريك له ويتبع الرسول يصير زنديق. زنديق معنى لا يؤمن حتى بشيء، هذا كذب على الله، بل هو الزنديق الذي يبيح عبادة القبور والذبح لها والنذور، هو الزنديق الكافر. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقد علل ذلك بأنهم ينكرون ما سماه بأولياء الله، يعني الأوثان. قلناه كأولياء الله، والله تعالى أنكر الأولياء فقال قل لرسوله الكريم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل لهم للكفار كيف أتخذ ولي غير الله وحده؟ أنا ما عندي حتى ولي غير الله وحده لا شريك له، واللي هو اللي يطعمه غيره يطعم، واللي يحتاج إلا من يطعمه كيف أتخذه ولي؟ قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، فالمسلم لا ولي له إلا الله. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي، وشرحوا اتخذوا أولياء من دون الله فالله هو الولي. المؤمن ما عنده ولي إلا الله تعالى، وهو يحيي الموتى، فالذي يموت لا يكون وليا للمؤمنين، وليهم الحي الذي لا يموت، بل هو يحيي الموتى وعلى كل شيء قدير. أما الولي بمعنى الذي يوالى، فكل مؤمن هو ولي لكل مؤمن، يعني يواليه ويدافع عنه ويتخذه أخا، هذا معقول. أما باش يجعله ولي يركن إليه ويلجئ إليه ويفزع إليه في الشدائد، هذا كفر بالله. فالله نهانا عن اتخاذ الأولياء من دونه. وتعالى الله أن تكون الأوثان له أولياء. القباب هي ليست أولياء لله، بل هي أعداء الله. أما أصحابها المدفونة تحتها فإن كانوا مؤمنين فلا يضرهم عبادة الكافرين لهم، وإن كانوا غير مؤمنين فإنهم مثلهم. وفي موضع نسمي افتفلت واد زيد، توجد قبيبة هناك مبنية، وكل ما امتلأ الوادي يأخذها ويعود يبنيها ويعبدونها. وإذا كان رضيه بهذا القبيبة واللي جهة واللي عمل لها نذور ولا وعدة ولا شيء يقضي حبسه، وعليه يخلي الوادي السيل يأخذها. يولك المشركون لا أقول لهم كالحمير. وتعالى الله أن تكون الأوثان له أولياء، إن أولياؤه إلا المتقون. المتقون أولياء الله، ولو أن الكافرين بنوا عليهم قبابا وهم ما أمروا بها ولا رضوا بها فلا يضرهم ذلك عن الله شيئا، ولا ضال حزب الكافرين. ولكن المشركين لا يعلمون. فما معنى هؤلاء الأولياء؟ ما معنى أولياء هذا اللي الناس يعبدوهم واللي جعلت الإيمان بهم فرض ومن تركه يكون زنديق؟ أنا شاول ولي، نحن ليس مع الله ولي، ولي واحد عند الله هو الله تعالى. أما المؤمنون نواليهم، وأفضلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء، ثم بعد ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من أمر بالفعل فهو ولينا، أي حبيبنا وأخونا فقط. أما الولي الذي هو ينفع ويضر فلا يوجد إلا واحد وهو الله. أما نصوص القرآن والحديث فهي متفقة على أن أولياء الله هم المؤمنون الموحدون المتبعون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن منهم فهو من أعداء الله. قال تعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين، في ذاك الوقت النبي ما أمنهاه الله عن أن يجبر أحد على الدين، يبين له من اللي بغى يكفر، وقل احكم ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وبعد ذلك أمره الله سبحانه وتعالى أن يعطي 4 شهور مهلة لأهل نجد والحجاز، فمن لم فمن بعد 4 شهور الذي وجد غير مؤمن يقتل. أما أهل اليمن وأهل الشام وأهل العراق فيجوز أن يكونوا يهودا أو نصارى، وإذا تعاهدوا المسلمين بأنهم لا يغدرونهم فإنما يتعاهدون معهم ويعطون الجزية ويحموهم المسلمون ويحافظوا عليهم معهم. فهذا أما بلاد نجد والحجاز، والحجاز تعرفونه اللي فيه مكة والمدينة، وأما نجد فإذا سافر توجهت بعد المدينة جهة الشرق 250 كيلومتر ينقضي الحجاز ويدخل نجد، هي أقرب أرضين إلى الحجاز، وهي التي فيها أصل السعوديين هم من نجد، وكان احتهم بعد الأوثان، كانوا عندهم قبة زيد بن الخطاب أخو عمر الخطاب، يعملوا لها موسم في كل سنة يجيهم الناس من مكان بعيد. والله تعالى وفق الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، فكان يجي ذاك الموسم ويشوف الناس تذبح وتنذر، يقول لهم الله فضل من زيد، يقول يا هذا الرجل فتن الناس قاعدة تزور وتفتنهم، مشاو اشتكوا للأمير، جابها الأمير قال ليش تفتن الناس في ناس تزور، قال أنا ما أنا قلت غير الله فضل من زيد، هذا من هو اللي يقول هالشيء الله فضل من زيد صحيح، حتى الله هدى ذاك الأمير ايوه وصدق واتبع الحق. ايوه قال له الشيخ محمد عبد الوهاب لامير نجد، ماشي امير نجد، امير غير بلد واحد فقط قريب من الرياض، قال له ايها الامير اذا بغيت انت تنصر دين الله وتوحد الله تعالى، انا ارجو الله سبحانه وتعالى اعطيك جميع البلاد النجديه كلها، ماشي غير بلد واحد مثل مالي الان. وقام واحد الله قال بس اسمح لي وحده، هذه الضربه اللي انا ضربها على فرضها على الاغنياء لا بد لي منها، لان باش انا ضيوفي اقابلهم وباش اعيش، قال لا انا ما اسمحش، لازم انت توكل على الله والله يرزقك، وتوكل الله لا والله عممه، انا صارت المملكه السعوديه الان ماخذه نجد كلها والحجاز وطرف من اليمن وطرف من الشام، مع أن الأتراك العثمانيين أمروا أمير مصر إبراهيم باشا فحارب النجديين وقبض على عالمهم من أبناء شرح الوهاب ومالكهم وأخذهم إلى اسطنبول وقتلهم، ومع ذلك الله تعالى رد عليهم وتشكلت دولة التوحيد، فمن وحد الله نصره الله وأيده، ومن أشرك بالله أذله الله وغضب عليه. ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق ملك المغرب وحكومة المغرب إلى أن يزيل الشرك من المغرب، وإلى أن يتبعوا شريعة الله التي أعز الله بها آباءهم حين كانت الدولة المغربية أولها في السنغال وفي مالي وآخرها في آخر إسبانيا توليطيلة، وأولها من جهة أخرى في البحر الأطلنطي اللي عليه الرباط، وآخرها في بويتي قريب من باريس، وآخرها الآخر في مصر. فنسأل الله تعالى أن يرد عليهم ما فقدوه باتباع الرسول وإحياء سنة الرسول وهدم القباب وإزالة الشرك مع الله، لا يبقى إلا توحيد الله تعالى واتباع الرسول وملء المحاكم والمدارس والأسواق كلها بنور القرآن وبشريعة القرآن. هذا ندعوه الله ونسأله سبحانه باسمه الحسنى أن يتقبل دعاءنا ويصلح هذه الحكومة هذه ويوفق ملكها إلى اتباع سنة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لأن الذي ما كفر بالطاغوت ما يؤمن بالله أبدا، لازم لا حتى نكفر بالطاغوت أي بعبادة عيسى وبعبادة جميع الصالحين ونؤمن بعبادة الله وحده، هذا كل مؤمن حقا. نحن كافرون بعبادة ما سوى الله، ولو جبريل ولو ميكائيل ولو نبي ولو عيسى ولو صالح، كافر بعبادتهم. ومؤمن بعبادة الله وحده لا شريك له. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. والطواغيت خمسة، كبارهم خمسة ولا كثيرة، طواغيت كثير. أولهم إبليس لعنه الله، والثاني من حكم بغير ما أنزل الله، والثالث من دعا الناس إلى عبادته أو إلى عبادة غيره، يقول تعالى عبدني من مضاق بك الحال عيط علي، هذا كافر بالله، شيطان رجيم. كذلك الساحر والكاهن، هذو الخمسة هم رؤساء الطواغيت، كبار الطواغيت، فنحن بهم كافرون جميعا كما أمر الله تعالى. فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله، قدم الكفر على الإيمان، لأن الإناء إذا كان وسخ حتى في طعام ما يصلح لك، حتى يتنظف عادي إنفاق الطعام اللي فيه. كذلك القلب إذا فيه الشرك هذا نجس، ما يحلش الإيمان فيها أبدا، حتى تنظفها من الشرك عادي يجي فيه الإيمان. فالكفر بالطاغوت هو التنظيف والغسل، والإيمان بالله هو هو هو, هو, هو, هو الذي استقر، هو النور والخير. والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا، ما لهم ولي إلا الله، ثم إخوانهم المؤمنون. الله ورسوله هو إنما وليكم الله ورسوله. والذين آمنوا، الذين يقيمون صلاة ويؤتون زكاة وراكعون، هذا أولياءنا. فولاية الله ليس ولاية، ثم عليك ولاية الرسول من الخلق، أعظم ولي لنا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أخواننا المؤمنون. إحنا ومن كفر بالله نعاديه ولو كانوا آباءنا أو أبناءنا أو إخواننا أو عشيرتنا قبيلتنا. فترات عندك. نعم. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خالدون، الخاء تفخم إلا في حالة الكسر، مثل خيانة. وأما إذا كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، لا، مضمومة أو مسكنة فهي خاء. قيد خص ضغط، حرف الاستعلاء، قيد خص ضغط. أما أربعة منها فهي مفخمة على الدوم غليظة، الصاد والطاء والظاء والضاد. أما ثلاثة فهي تفخم إلا في حالة الكسر، وهي القاف والغين والخاء. قيد خص ضغط، هذه سبعة حرف الاستعلاء. نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله. قد خص صدغت. أما أربعة منها فهي مفخمة على الدوم غليظة، الصاد والطاء والظاء والضاد. أما ثلاثة فهي تفخم إلا في حالة الكسر، وهي القاف والغين والخاء. قد خص صدغت، هذه سبعة حرف الاستعلاء. نعم. فأنت ترى أيها القارئ الموفق لاتباع الحق وتجنب الباطل أن الله قسم جميع الناس وجعلهم فريقين لا ثالث لهما، الكافرين بالطاغوت، كافرين بالطاغوت، المؤمنين بالله المتمسكين بالعروة الوثقى التي لا تنفصم، لا تنفصم، هم أولياء الله لا يتخذون غير ولي غيره وليا أبدا. لا ولي لهم إلا الله، لا نعرف نحن الأولياء أبدا، نحن المؤمن أولياء الله. أما هذا اللي بغي يجعل في محل القديسين اللي اسمه سنت، لا الأوروبيين، إحنا معنا سنت، معنا غير الله تعالى والرسول والإيمان بالأنبياء وعامة المؤمنين. ما عندنا شيء يعني جامعة متوسطة بين الله وبين عامة المؤمنين، يعني ما وصلوش لله وهم فوق المؤمنين، لما عندنا شيء هذا يقتل من النصارى. فهو الذي يخرجهم من الظلمات إلى النور. والفريق الثاني هم المشركون أعداء الله وأولياؤهم الطاغوت، هم شيوخ الضلال ورئيسهم إبليس، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. للظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا. الله تقلنا اتخذوا الله وليا، ألا اتخذوا من دوني وليا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. أفغير الله اتخذوا وليا؟ احنا معنا ولي واحد هو الله تعالى وحده لا شريك له. ومثل ذلك قوله في سورة الأعراف: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. وش فعل الأولياء؟ وش هذا الأولياء من هدى ومن حق عليهم الضلال؟ غير لهذا هم الله هم المؤمنون، قالهم الضلال هم الكافرون. يوم فينا قسم ثالث: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فاحسبهم مهتدون. فالمؤمنون هداهم الله لتوحيده واتباع الوحيين، والمشركون حقت عليهم الضلال فاتخذ الشياطين أولياء من دون الله وظنوا مع ذلك أنهم مهتدون. هذا في من عبد الأوثان وسماها بأسمائه، فهؤلاء لم يعبدوا إلا الشياطين الذين أضلوهم وزينوا لهم الشرك. الله ولو عبد عيسى أو محمد رسول الله عليهم الصلاة والسلام فما عبد إلا الشيطان. قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فكل من عبد الله عبد الشيطان. وزينوا لهم الشرك بالله وأوهموهم عباد الله الصالحين والأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين يرضون. عباد الله الصالحين والأنبياء والمرسلين ما يعبدون الشيطان بعبادة ويشفعون له. لا يرضون نعبد مع الله غيره أبدا. كما قال تعالى في سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بين بهذا الذبح وهذا النذر وهذا القباب المنبنية وهذا الاستغاثات لا ليقربنا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. الله لا يهدون كاذب كفار فسموا كاذبين وشديد الكفر. الذي يقول احنا نعبد الأولياء ليقربنا إلى الله هم شديد كفرهم عظيم. ثم الله زعم اتخاذ أولئك الصالحين أولياء من دون الله وعبادتهم لهم وزعمهم أنهم يقربونهم إلى الله سمى ذلك كله كذابا ومبالغة في الكفر، فهم كاذبون كافرون ولن يهديهم الله أبدا ما داموا مصرين على ذلك. وقال تعالى في هذا المعنى في سورة الكهف: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. وشهد الكفار ظنوا يجوا العباد الصالحين يجعلهم أولياء من دوني أنا. فالذي عاد الله بالشرك فأن كل أولياء الله أعداؤه. إنا أعتدنا جهنم الكافر نزلا. فالله تعالى أعد جهنم هي ضيافة للكافرين المشركين الذين يعبدون غير الله ويأكلون خير الله. قال تعالى في سورة الأنعام: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. النبي مع ولي الله وأتباعه معهم ولي إلا ولي واحد هو الله تعالى وحده، فاطر السماوات والأرض وخالق السماوات والأرض، وهو يطعم ولا يطعم. كيف الذي أنا أطعمه اتخذها ولي، ولي يطعمني أشرك به؟ كل الذي يحتاج الطعام هذا لا يكون وليا. الذي هو لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج الطعام، هو يطعم جميع المحتاجين إلى أكل، هو الولي الوحيد. مشركون لفساد عقولهم يشركون بالله الذي يطعمه، ويتخذون أولياء عاجزين جائعين محتاجين إلى من يطعمه. هذا الشيخ الإسلام محمد عبد العزيز رحمه الله يقول المشرك، لا شيخ الطريقة يقول كان جيب لي ما أكل، جيب لي ما أشرب، بني لي بيت، يعني أطعمني، أسقيني، فرش لي، وعبدني. لكن محتاج إلى إليك في كل شيء، هو قال لك بغيث بغيث أنت تعبده. المشركون يطعمون ويعبدون، وإلى ذلك هو الخسران المبين. وقال تعالى في سورة الشورى: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله فلله. فالمؤمن لا ولي له إلا الله، وهو يوالي الرسول ويوالي المؤمنين، يتخذهم أولياء وإخوان وأحباب. الله هو يحيي الموتى وعلى كل شيء قدير. الذي لا يحيي الموتى لا يكون وليا. فالمؤمن يتخذ الله وحده وليا وهو حسبه ونعم الوكيل، والمشركون يتخذون أولياء كثير عددهم. وقد عرفت الآن معنى ولي الله ومعنى عدو الله ومعنى اتخاذ الأولياء من دون الله. فالمؤمن الموحد المتبع للسنة ولي الله، وإخوان المؤمنون أولياء الله، فلا يتصور أن ينكرهم، فلو أنكرهم لأنكر نفسه وسائر فرق الهدى، وذلك محال. أما النصارى فيقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام، فالذي يسمونه إله يشتمل على ثلاثة أقانيم: الأب وهو الله، والابن وهو عيسى، وروح القدس. وهذا معنى قوله تعالى في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. الآية: وما إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن كفر من عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون الله غفور رحيم. مما تعلمون لا رسول خلف من قبل الرسول، نبي ورسول فقط، وأمه صديقة مريم كان يكون الطعام، وش يحتاج أكل الطعام هو يكون إله. والقسم الثاني يسمون القديسين. القديسين هم اللي يسمونهم المغاربة، وهم المصريين يسمونهم أولياء، يسمونهم سانت أو سان بالفرنسية. وعددهم كثير، منهم رجال ومنهم نساء، كل واحد له يوم من أيام السنة يتخذونه موسما. هكذا أتبعهم المغاربة والمصريين وغيرهم، ويتقربون إليه فيه ويتقربون إليه فيه بأنواع من العبادات كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة. فقد يصورون تمثال يتخذونه ويسمون باسمه ويركبون ويعتقدون أن هؤلاء يتصرفون في الكون وينفعون ويضرون ويصعدون إلى السماء ولكن رتبتهم دون القسم الأول دون الله وعيسى. والقسم الثالث هم عامة النصارى، وهذه العقيدة هي التي اتخذها الجهال الذين يزعمون أنهم مسلمون. فالقسم الذي يسميه النصارى قدسيين يسمونه هم أولياء الله. سنت إس آ إي إن تي بس الفرنسي ما تقولش بالكتايب سين. ويفعلون معه ما يفعله النصارى مع مقدس بعدها عاد بخط تي مع مقدسيهم. ونحن نشهد بالله أن هذا القسم لا وجود له في الإسلام ولا في دين المسيح. هو مثل مثلا لكل اللي يعبدوهم لكل اللي لا سنت إسبري هذاك هو من القسم الأول هو الثالث ديو جيسوس جيزي أو سنت إسبري هذا القسم الأول. لا هادو سنت فقط المقدسين عندهم يجعلهم أيام في السنة هم عندهم أخذوا عندهم هذا الدكتور القسيسين وهذا شيء عندهم يوم في السنة كل نعم له يوم خاص به ولا في المسيح الحق غير المبدل. فليس هناك إلا سيد واحد وغيره عبيد خاضعون لأمره مطيعون له. فالسيد هو الله والخلق. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت الجفنة الغراء. قال قولوا ببعض أقولك ولا يتهونكم الشيطان إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فإذا قلنا محمد رسول الله سيد ولد آدم معناه أفضلهم. ولا فإحنا ما عندنا سيد واحد هو الله تعالى الباقي كلهم عبيد لكن هذا سيد العبيد وأفضلهم. ولكن الأنبياء فضلهم الله وخصهم بالوحي والرسالة فهم سادات لسائر العبيد ولا يبلغ مرتبته أحد منه ولكنه لا ينفعون ولا يضرون ولا يدعون ولا يستغاث به ولا يدعون ولا يستغاث به ولا يذبح لهم. ومن دعاهم أو صرف لهم شيئا من العبادة فهو كافر. أما سائر المؤمنين فهم أولياء الله وحزب المفلحون. فأولهم عند أهل السنة في الفضل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وآخر في الفضل رجل يخرج من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. وكل ما هذا هو أيضا ولي الله هذا اللي هو آخر من يخرج من جهنم هو ولي الله لأنه هو شر العصاة ولا كان يوحد الله وإن بالله بالرسول ولا يترك الصلاة لكن من كثرت المعاصي هو آخر يخرج من النار. خبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول رب قتنا وحدي من جميع المسلمين وقتنا وحدي في جهنم. فأنت كريم وأنا أطلب منك بس تخرجي من النار ما بغيت حتى شيء حاجة أخرى. قال له وإن أخرجتك هل تطلب شيئا آخر؟ قال لا يا ربي لا وعزتك لا أطلب شيئا آخر. الله تعالى يخرجه من النار فيمكث ما شاء الله يمكث ما يقول يا ربي قربني من الجنة شم رائحتها. قل ما أغدرك يا ابن آدم أنت تدعي أنك لا أطلب شيئا آخر قال يا ربي لا أكون أتقى خلقي فيقرب الله من جنة. وقعد شوي يقول يا ربي دخلني الجنة. فالله تعالى يدخل الجنة ويعطيه ما رأت عينه مد البصر. هذا يعني أقل المؤمنين. شخص لا لا شخص واحد وآخر يخرج من النار. لذلك تعالى فسر كلام البعثاء وأنه جار على طريقة من ذكرنا من النصارى. جار على طريقة النصارى يطعن في الأولياء. تعدد الآلهة. وقد تقدم الكلام على ذلك في الفصل الأول.